وبلادي بالروح في عشق يعراقي لك للموت ما هي روح أنا عراقي وافتخر وبلاد بالروح في عشق يعراقي لك للموت ما هي روح باقي بغرامك باقي للموت يا عراقي ينحلف فيه أخلاقي مخلوق من الغيرة باقي بغرامك باقي للموت يا عراقي تنحلف فيه أخلاقي مخلوق من الغيرة بقلبي غرامك مطبوع ما عندي غيرك موضوع من حق لك أبكي دموع يا روحي مو عمري شتريد نطيك الدنيا ما تغلى عليك عايش وحس ميت بيك يا روحي انت مثل هذا العمر ينهيني بفرقاك رحمة الله هالبشر هي كاني وياك انت مثل هذا العمر ينهيني فرقك قد رحمة الله للبشر هي كاني يهواك يعراق شد حزامك ودك نظل خدامك ارواحنا قدامك يا احلى شي بالدنيا يعراق شد حزامك ولدك نظل خدامك ارواحنا قدامك يا اغلى شي بالدنيا عالي تظل مثل الغيم ما همك الهم والضيم حبك وسط قلبي يقيم